وكثير المرسي يدعي لما وكثير المرسي يدعي أن أحاذبهما بطني أو صدري لأن رأينا بعض الشباب. إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما على صدري. نعم هو هذا تضعهما على الصدر قابضا إحداهما بالأخرى، المقصود لا إرسال أولا. هذا هو المرشد. نعم كما تعلم يا شيخ أنك